السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه القادة الفاتحين، وبعد، أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة سنتحدث عن جدل القرآن الكريم مع مشركي العرب. فقد ظهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وهي تموج بالخرافات والوثنيات من عبادة الأصنام والكواكب وعبادة الجن والملائكة، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخالدة والدين العالمي ليحرر العقول من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ويقيم على العدل أعظم نظام سماوي شرعه الله للإنسانية. ولكن الدعوة الخيرة التي جاء بها رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم واجهت خصوما تغلغلت الوثنيات في أنفسهم وزج بهم الكبرياء في متاهات الغي والضلال، فهم لا يرضون أن ينال أحد من آلهتهم شيئا، ولهذا وقفوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في كبرياء وصلف. وبالرغم من صلفهم وعنادهم، فإن القرآن الكريم قد خاطبهم باللين والحكمة والإرشاد إلى مناهج الصواب، وذكرهم بأخبار الأمم الماضية، وحذرهم من نتائج كفرهم وعواقب استمرارهم على الشرك بالله. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. وفي هذا المقام نورد نماذج من جدال القرآن لهؤلاء المشركين، فنقول: من أوثان العرب المشهورة اللات والعزى ومنات، وقد قال الله تعالى في ذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. بدأ القرآن الكريم بمناقشة هؤلاء المشركين عن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، والتي سموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما ولدها الظن والهوى. ومع هذا فقد أطلقوا هذه الأسماء المؤنثة على الملائكة دون علم ولا روية، وإنما مجرد ظن وتخرص، بدليل قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه المسألة تتضمن ما يلي: أولا، أن العرب كانوا يفرحون بمجيء الولد الذكر لحاجتهم إليه في الدفاع عن العرض والقبيلة، وكانوا يكرهون أن يأتي لأحدهم أنثى، كما قال تعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فإن كان هؤلاء يعظمون البنين ويحتقرون البنات، فكيف ينسبون إلى الله ما يحتقرون ولأنفسهم ما يعظمون؟ وهل العدل يقتضي مثل هذه القسمة الظاهرة الجور وعدم الإنصاف؟ ولو حصلت مثل هذه القسمة في جانب الله تعالى لكان الله أولى بالبنين، أو على الأقل يتساوى معهم فيما يختارون لأنفسهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ذكر الله هذه القسمة الجائرة بقوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقد ألزمهم القرآن بأنهم جائرون في قسمتهم هذه، وأنها غير مستقيمة، إذ يأباها منطق العقل والضمير الإنساني كما تأباها الحقيقة والواقع. وفي قوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى، تسليم جدلي، كأنه قال: سلمنا لكم جدلا أن لله ولدا. فهل القسمة العادلة تقتضي أن يكون لكم الولد الأفضل ولله الولد الأدنى؟ وفي هذا إلزام لهم وإفحام بمقتضى تلك القسمة الجائرة. وبعد إلزامهم وتسجيل الظلم عليهم أتى ببيان الحقيقة في هذه المعبودات، وأنها أسماء جاءت من نسج الخيال واستهواء الشيطان، ولم يستندوا في عبادتها أو تسميتها إلى برهان عقلي أو نقلي. فقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد سجل الله عليهم في اتخاذهم تلك المعبودات أمرين اثنين: الأول قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. الثاني قوله جل وعلا: وما تهوى الأنفس. ومعنى هذا أنهم لم يبنوا اعتقادهم على اليقين بل على الظن والتخرص، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما أنهم فعلوا ذلك اتباعا لهوى الأنفس، وهوى الأنفس لا يصلح أن يكون إلها مشرعا، إذ لو كان ذلك ما احتاج الناس إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكان إله كل إنسان هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهذا معنى قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وبعد إيضاح القرآن فساد تلك المعبودات بين أنه جاءهم بالهدى ودين الحق من الله تعالى، وأن هدى الله أحق أن يتبع، لأنه المالك المتصرف في جميع خلقه، وليس لأحد الخيرة في أمره إذا قضى الله ورسوله أمرا، بل الواجب تنفيذ أمر الله تعالى واجتناب نهيه، لأن الجميع في قبضته وتحت عظمته وسلطانه. بعد تبيان هذه الحقائق ومناقشتها بمنطق الحجة والبرهان، عالج القرآن موقفا آخر من مواقف المشركين، إذ أنهم قالوا: لئن كان ما يقوله محمد عن ربه حقا من أننا سنبعث بعد الموت لنكونن خيرا ممن آمن معه كما نحن في الدنيا أحسن بالمال والجاه، فسنكون في الآخرة كذلك، وستشفع لنا آلهتنا عند الله. فرد عليهم القرآن الكريم هذه المزاعم بأن الله هو الذي يملك أمور الدنيا والآخرة، وأن عدله يقتضي إكرام أوليائه وإذلال أعدائه. فقال تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقطع عليهم القرآن ما كانوا يعتقدونه في الملائكة من أنها تشفع لهم الشفاعة المطلقة، إذ كانوا يسمونها بأسماء آلهتهم يعبدونها التي يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. لقد قيد القرآن الشفاعة بشرطين: أولا إذن الله تعالى للشافع بالشفاعة، فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا رضاه عن المشفوع له، كقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وعلى هذا فليس في مكانة الملائكة أو أي مخلوق ما يسوغ عبادته من دون الله ما دام لا يملك النفع والضر ولا يقدر على الشفاعة في مواقف الحساب والعذاب إلا بإذن الله، والله لا يأذن بالشفاعة إلا عند رضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى عن المشركين الذين قامت عليهم الحجة بدعوة التوحيد فلم يستجيبوا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المستمع الكريم، إن الوثنية الجاهلية لا تزال باقية حتى في المجتمعات الإسلامية، فإذا كنا لا نرى من يعبد الأشجار والأحجار، فإننا نرى من يطوف بالقبور ويطلب من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، كما أننا نرى من يذبح الذبائح لغير الله ويقرب القرابين للموتى والمشعوذين والجان، وكل هذه الأمور من الشرك الأكبر الذي يوقع صاحبه في نار جهنم. إن الأمة في حاجة إلى تصحيح عقائدها لتكون أمة التوحيد والجهاد وفق منهج الله وشرعه، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هذا هو الدكتور زاهر بن عواض الأجمعي الذي قدم حلقة من برنامجه اليومي الجدل في القرآن. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأحبة، نبقى وإياكم الآن وعلى مدى نصف ساعة مع ترتيب